قال: وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع. هذه فيه أيضا تقسيم، ما هي الطريقة إذا ذبح العقيقة؟ هل يطبخها ويدعو الناس إليها، أو يطبخها ويوزعها، أو أنه يوزعها كالأضحية ثلاثة؟ هناك كما ترون الأفضل في الأضحية مع خلاف العلماء، ليس معنى هذا في الأضحية أنه لا بد أن يوزع ثلاثا، لو أكل أكثرها أو تصدق بأكثرها وهو الأولى، أو عهد أكثرها كل جزء. لكن بعض العلماء قال لا يجوز أن يأكلها جميعا، بل يبقي ولو جزءا يسيرا ليتصدق، وهذا مر بنا الحديث عنه مفصلا. لكنها تختلف أيها الإخوة عن الضحايا في أمور. أنتم رأيتم أن الأضحية تكسر عظاما، وهذه كما جاء في أثر عائشة قالت تذبح أجدالا